بمناسبة شهر النضال المشترك المعاد إلى أمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، وكذا اجتماع تضامن مع الشعب الكوري في فنزويلا يوم 22 من حزيران الماضي. حضر شخصيات حكومة ولاية ياراكوي ومجلس النواب لها والحزب اليساري الموحد والمنظمات النقابية والاجتماعية المختلفة والجماهير في هذا البلد. ودعي إليه سفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد. بعد الاجتماع أردت أفلام بلادنا مثل من الذي وضع خط الفصل 38 درجة.